إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل سبحانه عن الشريك والنظير والشبيه والمثال، سبحانه أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني في اليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا رب في كل وقت وحين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، وصية الأولين والآخرين في كل زمان وفي كل مكان، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي القوة عند الضعف، والأنس عند الوحشة، والبركة عند المحق. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، ففي هذه الدقائق المعدودة نتحدث عن الإيمان وعن ثمرات الإيمان وكيف نزيد من إيماننا بالله سبحانه وتعالى. ابتداء، الإسلام والإيمان. الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، والخضوع له بالطاعة، والإنابة من الشرك وأهله. والإسلام إذا أطلق فإنما يطلق على الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام. والإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان إذا أطلق مفردا فإنما يطلق كذلك على الدين كله، فالإسلام حين يفرض فيشمل الإسلام ويشمل الإيمان، أي يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل كذلك الأعمال الباطنة. أما إذا أطلق الإسلام والإيمان في موضع واحد في سياق واحد فإنما يعنى ويقصد بالإسلام، أي الأعمال الظاهرة، والإيمان إنما يكون في الأعمال الباطنة، حين يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كان لزاما أن يكون هناك مغايرة في المعنى، وإلا لعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه. حين يقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، كان كذلك لابد أن يكون هناك مغايرة في المعنى. قال: إن المشهور المعلوم حين أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفاروق عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. قال: يا صدقت. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا الإيمان الأعمال القلبية، الإيمان بالله، الإيمان لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما نحن فلنا الظاهر، نأخذ الناس على ما يظهر منهم من إسلام، نعاملهم على ما يظهر منهم من إسلام، حتى ولو كان كافرا بداخله، نحن إنما نعاملهم على ما يظهر منهم. لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، وصاح الأنصاري: يا للأنصار، وصاح المهاجري: يا للمهاجرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلما بلغ ذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بذلك أنه هو عزيز، ويقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ذليلا. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه يظهر منه الإسلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناه، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، أي فلما أدركناه، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري. قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد غضبه وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعودا، أي إنما قالها خشية القتل. قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يرددها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية: هلا شققت عن قلبه؟ هل أدركت ما في قلبه حتى تزعم أنه قالها متعودا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلنا الظواهر من الناس، وإنما ما في داخلهم الله عز وجل إنما هو الذي يتولاها. الإيمان يدل على الأعمال القلبية، وكذلك الإسلام إنما يدل على الأعمال الظاهرة. الإيمان أعلى درجة من الإسلام، فحين يدخل الرجل دين الإسلام فإنما يكون مسلما. فإذا آمن بالغيب من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يرتقي درجة. لذلك قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. هذا لا يكون إلا من استقر الإيمان في قلبه. الإيمان عند أهل العلم الراسخين أنه يزيد وينقص. قال البخاري: لحقت 1000 عالم من الأمصار كلهم يجمعون على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. يزيد الإيمان بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته، ينقص بطاعة الشيطان. الإيمان كيف يزداد الإيمان في قلوبنا؟ الإيمان يزداد بالأعمال الصالحة، وأولها تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى والتدبر فيه. القرآن ما نزل ليقرأ هكذا وفقط، بل أن نقف عند حدوده، أن نتأمل في كلام الحق سبحانه وتعالى، نتدبر فيه. وفي كل لفظة من الله سبحانه وتعالى فهو تنزيل من حكيم خبير، تنزيل من حكيم حميد. ما أنزل القرآن ليقرأ كما نقرأ الجرائد والكلمات هكذا، بل نقف معه وقفة متدبر متأمل، موقنون في أنفسنا أنه ليس كغيره من الكلمات. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا شك أن قراءة كلام الله سبحانه وتعالى يجعل الإيمان دائما في زيادة. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يبدأون فينتفضون خشية لله عز وجل من كلامه الذي إذا نزل على جبل تشقق. ثم تلين جلودهم وقلوبهم، تطمئن قلوبهم بذكر الله وقرآنه وكلامه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ القرآن. فلذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع، هو الذخر للملهوف والكنز والرجع، ومنه بلا شك تنال المنافع. به يهتدي من تاه في معمة الهوى، به يتسلى من دهته الفجائع. بل عاد الله سبحانه وتعالى على من لم يتدبر كلامه فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تحدى الله عز وجل به العرب والعجم على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا ببعضه أو يأتوا بحديث مثله فما استطاعوا. كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المعجز بأقصر صورة منه كلام الله، يزيد في إيمان العبد الإيمان بالله عز وجل بقراءة كلامه وبالتدبر فيه، كذلك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. حين قال عبد الله بن رواحة لصاحب له: تعال بنا نؤمن ساعة، قال: أولسنا مؤمنين؟ قال: بلى، لكننا نزل انظر إلى أولئك الذين سبقوا في ذكر الله سبحانه وتعالى وكان ذكر الله جاريا على لسانهم، تجد أنه ما أسهل ذكر الله على اللسان، سهل يسير بسيط. تجد أن بعض الناس في ذهابه وفي غيابه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة في أقل من نصف ساعة، تجد أنه يسبح الله ويحمد الله ويهلل الله في ذهابه وفي غيابه قدر آلاف من المرات دون أن يشعر. المتأمل في حاله اليوم حين يقلب في صفحات الفيسبوك أو في تويتر أو في غيرها في لعبة معينة، حين يمر وقته سريعا ساعة فالثانية فالثالثة، يستطيع أن يقرأ جزءا من القرآن في نصف ساعة أو في أقل. ذكر الله عز وجل ما أسهله على اللسان وما أثقله في الميزان وما أحبه إلى الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك مما يزيد في إيمان العبد حضور مجالس الذكر ومجالس الورع ومجالس التذكير بالله. يصبح أحدنا في عمل ثم يصبح وهو في عمل ينهي يومه بمجالسة مع بعض الناس في غيبة وفي نميمة وفي القيل والقال وكثرة السؤال، ثم إذا به ينام ثم يصبح على ما أمسى عليه ويمسي على ما أصبح عليه، وما كان له ورد من ذكر مع الله عز وجل في سماع نصيحة أو تدبر أو في مجالسة أهل صلاح أو في مسامرتهم أو في الجلوس معهم. حين ذهب حنظلة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: يا حنظلة ما تقول؟ قال: نافق حنظلة، نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار فكأنها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا فسامرناهم وجالسناهم نسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هو ذلك. يعني وأنا كذلك. قال: فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك. فقال: يا حنظلة، لو داومتم على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة في عبادة الله عز وجل وساعة في مسامرة الأهل والأحباب بما يرضي الله عز وجل، وليس كما يقول الجاهلون ساعة لقلبك وساعة لربك، بل ينبغي للمؤمن أن تكون حياته كلها لله وأن يجدد نيته دوما وأبدا في عمله لله. الرابع: تقديم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه على ما تهواه أنت، ولو كان ما تهواه نفسك أكثر فحاول أن تستعين بالله على تقديم ما يحبه الله ويرضاه، فإن للإيمان طعما وإن للإيمان مذاق وإن للإيمان لحلاوة. 3: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا فمنها الثبات أمام فتن الدنيا وشهواتها والمصائب التي تحدث فيها. فما انتشر الانتحار والجزع والهلع إلا بقلة الإيمان، ما انتشر ذلك إلا بقلة الإيمان. ولو أدرك الواحد منا أن قضاء الله عز وجل كله خير، وأن ما عند الله عز وجل هو الصالح لنا، وأننا لو علمنا الغيب لاخترنا ما نحن فيه لآمنا، وكان ذلك سببا في طمأنينة قلبنا في راحتنا. وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، رجع إلى الله عز وجل فثبته الله عز وجل. انظر إلى سحرة فرعون، أولئك الذين أتوا إلى فرعون قالوا له لما أتوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني أنت جئت بنا لننتصر على موسى فهل لنا من أجر؟ فزاد من ترغيبهم قال وإنكم إذا لمن المقربين، يعني سأعطيكم أجر وستكونون مقربين مني. من من؟ من فرعون. وما أدراكم من فرعون؟ قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أتوا إلى موسى في محفل ومجمع من الناس قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، عبر الله عز وجل عنه بقوله عظيم. موسى بطبعه أنه بشر أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فأيقن السحرة بذلك أن ما جاء به موسى ليس سحرا مثله، فإنما هم سحروا أعين الناس، إنما موسى الذي جاء به أكلت ما ألقوه من عصي، فأدركوا أن ذلك ليس ما جاءوا به. فألقي السحرة سجدا، تحول عجيب غريب. كيف لهم منذ لحظات وهم على الكفر والعصيان أنهم بمجرد أن رأوا الحق أزعموا له، بمجرد أن أدركوا أن ذلك هو الحق انقادوا له. ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لم يبالوا بأن فرعون سيفعل بهم الأفاعيل، لم يبالوا بما سيحدث لهم بعد ذلك. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون، قال أيرتد أحد منهم بعد أن دخل فيه سخطة له؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ما الذي يحمل بلال بن رباح على أن يوضع في صحراء وفوقه الحجر في شمس شديدة حارقة؟ فما يمنعه ذلك وما يجعله ذلك أن يرجع عن دينه ويقول أحد أحد؟ ما شطة فرعون ابنة فرعون لما كانت وهمت أن ترجع حين ألقي أولادها بالزيت المغلي أن تتراجع؟ ما تراجعت أبدا، بل علمت أنه الحق حتى ولأصلبنكم على جذوع النخل لا بل عبر بتعبير أشد قال ولأصلبنكم في جذوع النخل ليس على ظاهرها وفقط بل من شدة العذاب سأجعلكم في داخلها ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى الإيمان استقر في القلب أن لهم أن يتراجعوا عن ذلك أن لهم أن يتراجعوا ولو للحظة علموا أن غايتهم الجنة فليس هناك إغراء أعلى من الجنة هربوا من النار وليس هناك عذاب أشد من النار قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى افعل ما أنت فاعله اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا غاية قضائك إنما في الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى قلها لنفسك مهما مرت بك من شدائد ما عند الله خير وأبقى وما عند الله باق اثبت على إيمانك مهما كثرت حولك الفتن ومهما كثرت حولك المغريات حتى ولو قل السالكون في ذلك حتى وإن رأيت الثابتون على الحق ينقصون شيئا فشيئا كن أنت من الثابتين عليه لا يغرنك زلل كثير من الناس ولو كنت ترى فيهم قدوة وعسوة اثبت أنت فستقف بين يدي ربك سبحانه وحدك وستحاسب على أعمالك وحدك أنت ما عليك إلا أن تثبت على إيمانك إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إما نعيم دائم في جنة عدن حيث ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت وإما عذاب دائم ليس هناك موت بل خلود ويا أهل النار خلود فلا موت ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى دائما من يقرأ في قرآن ربنا سبحانه وتعالى وفي كلامه يجد أن الإيمان دائما مقترن بعمل فالإيمان الصالح لا ينفك أبدا عن العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في دنياه حتى ولو كدر عليه في عيشه حتى وإن ضاقت عليه الأرض سيعيش حياة طيبة لأنه علم أن ذلك رزقه الذي لن يستطيع أحد أن يعطيه شيئا أو يؤخر عنه شيئا علم أن ما هو فيه إنما هو مكتوب مقدر له وكل شيء عنده بمقدار فلنحيينه حياة طيبة في دنياه ويوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يثبتهم الله عز وجل في دنياهم ويوم أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يتوفنا على لا إله إلا الله وأن يبعثنا على لا إله إلا الله نسأل الله أن يحيينا بالإيمان وعلى الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان زينه يا رب في قلوبنا كره إلينا يا رب الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن ولا ميتا إلا رحمته، ولا تكون